وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأكارم، أكملنا ما يتعلق بمحظورات الإحرام وقلنا بأننا في العهد، وإذا أردنا أن نذكرها الآن على عجل فنقول إن المحظورات تسعة، وهي حلق الشعر وتقليم الأظافر وتغطية الرأس ولبس المخيط والطيب وقتل الصيد البري وعقد النكاح والجماع والمباشرة دون الفرج. هذه تسعة يا أبا يحيى، هي محظورات الإحرام: تغطية الرأس ولبس المخيط وحلق الشعر وتقليم الأظافر والطيب وقتل الصيد البري وعقد النكاح والجماع والمباشرة دون الفرج. ثم بعد ذلك انتقلنا الى باب جديد يتعلق بحرمة مكة، فمكة لا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها الا الاذخر، يعني شجرة عندنا في شوارع مكة، اذا كانت الامانة هي التي غرستها فمن حق الامانة ان تجري التعديل اللازم بالقلع بالتقليم بقصف بعض الاغصان وما اشبه ذلك. واذا كانت نبتت هي بطبيعتها لم يتدخل الادمي في زراعتها فهذه لها حرمة لا يصح قلعها، واذا قلعها انسان ففيها الفدية، ففيها الفدية. ولو ان شجرة في الحرم واغصان ما في الحل فلا يصح للإنسان أن يتعرض لهذه الأغصان لأنها امتدادا للأصل وهو الحرم. وذكرنا حدود مكة من جهة الشمال والجنوب والشرق والغرب. أكملنا هذا أو أكملنا ما ذكره المؤلف رحمه الله. بقي علينا المدينة الثانية وهي مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيبة الطيبة، طيبة الطيبة التي هاجر إليها النبي عليه الصلاة والسلام ودعا لها كما دعا إبراهيم لمكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لطيبة الطيبة بأن يبارك الله لهم في مدها وصاعها وأن ينقيها ويحببهم إليها كحب مكة. دعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء. للصيد فيها حرمة وللشجر فيها حرمة أيضا، لا يصح الصيد فيها بحال من الأحوال إلا لو أن إنسانا أحضر صيدا معه من قارب المدينة فيجوز له أن يذبحه في المدينة، لكن أن يصيده في حدود المدينة فهذا لا يصح. كذلك شجرها لا يعبد، فإنما يمكن أن ترعاه الإبل في مكانه، لا يعبد إلا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا في الحديث الذي سنقرأه بعد قليل. نقول المدينة لها حرمة لا يصح للإنسان أن يصطاد بها ولا يصح له أن يقلع شجرها، يعني ما هو الشجر اللي غرسه الآدمي، لا، الشجر الذي غرسه الآدمي ليس له حرمة، وإنما شجر نبت بطبيعته لا يصح للإنسان أن يتعرض له بالقلع أو الإزالة أو التقليم. ولو صاد خارج المدينة وأدخل الصيد للمدينة فيجوز ذبحه وأكله، بينما مكة لو صاد في الطائف مثلا او صاد في جدة مثلا وعتى به الى المدينة وعتى به الى مكة يجب ان يترك. لو ان انسانا صاد وهو نازل الى مكة نازل من الطائف واصطاد في الشرائع مثلا، يعني اصطاد في الجبل او اصطاد في الهدى او في السيف، فاذا نزل به له ان يتصرف فيما صعد قبل ان يدخل الحرم، فاما اذا دخل الحرم فيجب اطلاقه. هذه لو صاد جرادا فوضعه في بيئة، فاذا دخل الحرم وجب اطلاقه ليطير ذلك الجراد. لو صاد ربا فاتى به هنا ودخل في الحرم لابد من اطلاقه. بينما المدينة في داخل حدود المدينة وحرمها ما بين عير الى ثور، ما بين عير الى ثور، ما بين لافتيها، واللافة هي الارض الصلبة التي فيها حجارة السوق. فلا يصح للانسان ان يسوق، ولا يصح له ان يأخذ من شجرها، فانما الابل هي المواشي ترعاه، اما ان يأخذه الانسان فلا، الا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على ان الانسان اذا صاد خارج الحرم في المدينة وادخله الحرم يصح له ان يأكله وان يذبحه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابا عمير ما فعل المغير، لانه كان يلعب بهذا الطائر، طائر صغير يلعب به، فيقول عليه الصلاة والسلام: يا ابا عمير ما فعل المغير. ولو كان كحرم مكة فيجب اطلاقه، فلا يصح للانسان ان يلعب به او ان يحجزه او ان يضعه في قفص او غير ذلك. ونقرا الان ما ذكره المؤلف رحمه الله عن حرم، عن حرم المدينه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ويحرم صيد حرم المدينة وتسمى طيبة. ويحرم صيد حرم المدينة يعني حدود الحرم، وليس المقصود المسجد فقط، لا، حرم المدينة وحرمها ما بين عير الى ثور، وسيأتينا مسافة بالاميال. فلا يصح للإنسان ان يصطاد، ولا يصح ان يقلع شجرا نبت بطبيعته. وأما الشجر إذا زرع في الآدمي فله أن يتصرف به كيف شاء. نعم. وتسمى طيبة. نعم. وطابة. نعم. للخبر. والأولى أن لا تسمى يثرب. والأولى أن لا تسمى يثرب، لأن يثرب اسم قديم، فالنبي صلى الله عليه وسلم سماها طيبة وطابة، وورد ذكرها في القرآن، وورد ذكر هذا الاسم في القرآن. نعم. وإن صاده وذبحه صحت تزكيته. وإن صاده فذبح صحت التزكية. و إن كان التزكية صحيح، وإن كان يعني ليس فيه، وهو ليس فيه فداء كحرم مكة، لأنه إذا صاد عمرا ففيها الفدية، وإذا صاد غزاة ففيها الفدية، وإذا صاد ضب ففيه الفدية، وإذا صاد أيضا يربوع ففيه الفدية. لكن صيد المدينة يحرم ولا فدية فيه، وشجر المدينة يحرم التعرض له بالقلع والتقليم والإزالة، ولو فعل إنسان ذلك فلا فدية. نعم. لزم به في الإقناع. ويحرم قلع شجره وحشيشه لحديث الشجر، ما هو الحشيش اللي على الأرض. نعم. إلا إذا رعت في الإبل او رعت الغنم، النبي صلى الله عليه وسلم جعل في المدينة حمى، والحمى هو ان يمنع الانسان من ان يأخذ منه شيئا، وبينما الابل ترعاه والمواشي ترعاه ولا حرج في ذلك. نعم. في حديث ان ابراهيم حرم مكة ودعا لأهلها. نعم. رب اني اسكنت من ذرياتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، فدعا ابراهيم عليه السلام. نعم. وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت في صاعها، ودعوت أن يبارك الله في صاعها ومدها وأن ينقيها وأن ينقلهنها إلى الجحفة. نعم. ودعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة، متفق عليه. إلا لحاجة المساند والحرب والرعي. إلا لحاجة المساند، المساند التكايات اللي تضع في المجالس، وهذا في مدينة هناك اسمه قدس يسمونه قدس. أنا أذكر قبل حوالي 50 سنة احتجنا إلى مسالك وسألنا قلنا وش أحسن شيء؟ قال أحسن شيء القدس، يعني فيه الطرف هذا أحسن من الإسمنت وأحسن من القطن وأحسن من التبن اللي يكون للمسالك، فهو يعني طيب الرائحة ولين ويرتاح الإنسان إذا نام على الوسادة ويرتاح إذا اتكى على المسمى بالطرف ويعيش سنوات طويلة. هذا الكلام أنا أقول قبل 50 قبل 49 سنة بالطرف. صلحنا مسالك يمكنها لا تزال تستخدم الآن فهو باقية، وهذا من الطرف الذي أجاز النبي صلى الله عليه وسلم استخدامه في المساند والوسائد وغير ذلك. نعم. إلا لحدث المساند والحرف والرحل من الشجر. نعم. وإلا العلف من الحشيش. وإلا العلف من الحشيش، يعني يأخذ علف للبحائر. نعم. ونحوها مما تدعو إليه الحاجة. لحديث أحمد عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قالوا يا رسول الله إنا أصحاب عمل، يعني نحتاج، فأجاز لهم. نعم. إنا أصحاب عمل وأصحاب نبح. وأصحاب نبح يعني عندنا إبل نستخرج الماء من الآبار بواسطة الإبل. نعم. وإنا لا نستطيع أرضا غير أرضنا، يعني نروح مكان بعيد خارج حدود الحرم صعب علينا، وإنما نريد أن تجيزنا لما يمكن أو لما نحتاجه في أرضنا. نعم. فرخص لنا، فقال القائمتان. نعم. القائمتان والوسادة والعارضة والمسند. الوسادة التي يعني أنا عليها لك، والقائمتان بعد استخراج الماء من الآبار، وكذلك العارضة والمسد يعني الذي يكون يعني خشبة أو كذا يكون يوضع في البكرة لأجل أن تدور وتستخرج بها الماء. نعم. القائمتان والوسادة والعارضة والمسد، وأما غير ذلك فلا يعبد. نعم. ولا يخرج منها شيء. والمسد عود البكرة. عود البكرة، والبكرة هي المحالة، نسميها المحالة اللي يكون عليها الشاء اللي يستخرج به الماء. نعم. وعن علي مرفوعا المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. نعم. لا يغسل فلاها ولا ينكر صيدها ولا يصلح أن تقطع منها شجرة إلا أن يعرف رجل بعيرة. إلا أن، وإذا فعل ذلك يعني قطع شجرة أو صاد فإنه لا فدية في قطع الشجر ولا في الصيد، وإنما يكون الإنسان قد فعل محرما بفعله قد أتى محرما. نعم. رواه أبو داود. نعم. ومن أدخلها أي المدينة صيدا فله إمساكه وذبحه. يعني أنا مثلا جاي من نقول من مسطورة، جاي من مثلا من سيدي، جاي من بدر ومعي غزال ومعي أرنب ومعي ضبع ومعي كذا وكذا، فلا حرج في ذلك ولا هو ذبح. انا اذكر ايضا قبل خمسين سنة يعني وجدت انسان معلقا ضبع في المدينة ويبيع، صاده واتى به الى المدينة وذبحه، والبيع بالكيلو الكيلو بكذا، فهذا لا حرج، يعني من المحجور ان يصيده داخل حرم المدينة داخل حدودها ما بين عير الى ثور، لكن ان يصيده نقول في المسيدي، ان يصيده في بدر، ان يصيده في الخارج مثلا نقول في الصيدة ولا في الحناكية ويجيبه للمدينة فلا معنى، فلا حرج من ذبحه والاستفادة منه. نعم. لفظا لحديث يا أبا عميد ما فعل النغير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كان النغير طائر يلعب به الطفل، النبي عليه الصلاة والسلام يسأله يقول يا أبا عمير ما فعل النغير الطير اللي كان عندك في العبد غيرها. نعم. بالغير المعجمة وهو طائر صغير كان يلعب به، متفق عليه. متفق عليه يعني رواه الإمامان البخاري ومسلم. نعم. ولا جزاء فيما حرم من ذلك. ولا جزاء فيما حرم من ذلك، لأنه مر بنا حرم الصيد في مكة وفيه الجزاء، وحرم قلع الشجر في مكة وفيه الجزاء. ففي الشجرة الكبيرة بدنة، وفي التي أقل منها مثلا بقرة، وفي التي أقل شاة، وفي الصيد كذلك، حتى قالوا وفي اليربيع جفرة يعني صخلة صغيرة. بينما المدينة يحرم قلع الشجر إلا ما استثني، ويحرم الصيد أيضا، ولو فعله الإنسان فنقول إنه أتى محرم ولا جزاء فيه، ولا جزاء فيه. نعم. أي من صيدها أو شجرها أو حشيشها. قال أحمد: لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه حكموا فيه بجزاء. حكموا بجزاء، بينما الصحابة حكموا، احكموا به لو عدل منكم، حكموا على من صاد أرنبا، وحكموا على من صاد حمامة، وحكموا على من صاد غزال، وحكموا على من صاد حمار وحش في مكة، عليه تبع. بمثله يشتريه ويذبحه من النعم، ويوزعه للفقراء، او يشتريه ويسلمه لهم ويطلب منهم ان يذبحوه، او تقدر قيمته ويشتري بهذه القيمة طعاما ويوزعها، او يصومه بقدر ما يعطي كل فقير يوما. هذا بالنسبة لمكة. لكن المدينة ما ورد انهم فعلوا شيئا من ذلك، وانما ورد التحريم. واما ان يوكن ان يكون له فداء كما كان في مكة فلا. نعم. وحرمها بريد في بريد. نعم. نقطا. وهو بين الثور، وهو جبل صغير يضرب لونه الى الحمرة. وهو موضح الان بالاعلام، يعني جبل العيور معروف عند احد او خلف احد، وجبل ثور مقابل له، بريدا في بريد. نعم. وهو جبل صغير يضرب لونه الى الحمرة بتدمير، اي لا استطالة فيه، وهو قلب احد من جهة الشمال، وعير. وعير. وعير وهو جبل مشهور بها اي المدينة، في حديث علي مرفوعا: حرم المدينة ما بين ثور في عير، متفق عليه. وذلك اي الحد المذكور ما بين لابتيها، لانه مر بنا حديث الرجل اللي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله هلكت وأهلكت. قال عليه الصلاة والسلام: وماذا؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال عليه الصلاة والسلام: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: تصوم 60 يوم؟ قال: ما أعطيك إلا من الصيام. قال: تطعم 60 مسكين؟ قال: ما عندي. قال عليه الصلاة والسلام: انتظر. فلما جيء بتمر الصدقة أعطاه عليه الصلاة والسلام وقال: تصدق به. قال: والله ما بين لابتيها، الشاهد عندنا ما بين لابتيها يعني الحرة الشرقية والحرة الغربية، ما في بيت أفقر من هالبيت. فقال عليه الصلاة والسلام ضحك وقال: أطعمه أهلك، أطعمه أهلك. فاللابة هي الأرض الصيدة التي فيها حجارة السيت. والآن نعرف بالمدينة، أي واحد في المدينة يقول الحرة الشرقية أو الحرة الغربية، وهي معروفة. يعني الحرة الغربية عندما ندخل المدينة من جهة جدة أو من جهة مكة، والحرة الغربية عندما نريد أن نخرج ونتجه إلى جهة المطار وما أشبه ذلك. نعم. وذلك أي الحد المذكور ما بين لابتيها، في حديث أبي هريرة مرفوعا: ما بين لابتيها حرام، متفق عليه. واللابة الحرة أي أرض تركبها حجارة سود، أرض صلبة تعليها حجارة سود. اللابة هي الأرض الصلبة التي عليها أو فوقها حجارة سود، وهي معروفة الحرة، يمكن الإنسان أن ينظر إليها نظرة كاملة إذا كان مثلا يريد أن ينزل في المطار قبل أن تنزل الطائرة في مطار المدينة، يشاهد هذه الحرة الشرقية والحرة الغربية لأنه يمر بها. نعم. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة 12 ميلا حما، والحما هو الذي ممنوع الإنسان أن يتعرض له، وذلك لأجل إذن الصدقة، كذلك لأجل الإبل التي تجاهد عليها في سبيل الله. نعم. رواه مسلم عن أبي هريرة. والحمى المكان ممنوع من الرعي. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأبو هريرة هو من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أسلم رضي الله عنه في السنة السابعة من الهجرة. أسلم أبو هريرة في السنة السابعة من الهجرة، وكان عليه الصلاة والسلام في خيبر، وجاء وأسلم، وذلك في السنة السابعة. فلازم النبي عليه الصلاة والسلام ملازمة كاملة، ويقول ما من أحد من الصحابة لازم رسول الله أو عني بالحديث كمتابعة أو كذا غير عادة عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه يكتب ولا أكتب. عبد الله بن عمرو بن العاص يقول يكتب ولا أكتب. وإلا فإن أبا هريرة رغم أنه أسلم في السنة السابعة إلا أنه رزقه الله حفظا ووعيا وحرصا، فلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى لنا عددا من الأحاديث. واسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، لأن عندنا العلم ثلاثة: اسم وكنية ولقب. العلم ثلاثة: اسم مثل محمد وإبراهيم وصالح وعلي، وكنية نقول مثلا أبو هريرة، أم عبد الرحمن، أم كذا، أم فلان، هذا كله. ولقب نقول الأستاذ، المعلم، البنا، النجار، إلى آخره، المهندس، هذا لقب. ويقول ابن مالك رحمه الله: اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخلق، وقرن وعدن ولاحق وصدقة وهيبة ولاشق. اسمن أتى وكنية ولقبا وأخرا جاء انسواه صحبا. فأبو هريرة اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي. لكن لو قلنا لكثير أو من طلبة العلم مثلا ما اسمك ونعرف أبو هريرة، فهو اشتهر بكنيته أبو هريرة رضي الله عنه. نعم. والحمى المكان الممنوع من الرعي. انتهى. ثم بعد ذلك باب، لأن قلنا مثلا في أول الأمر كتاب الحج. الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد. قبل قليل قلنا فصل فيما يتعلق بصيد المدينة وبقطع شجرها، والآن نقول باب الآداب التي ينبغي للإنسان أن يتحلى بها حينما يدخل مكة، حينما يدخل بيت الله الحرام. وماذا يقول إذا شاهد الكعبة؟ إذا شاهد الكعبة من بعد يقول: اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من عظمه وشرفه وممن حجه واعتمره تعظيما وتكريما وتشريفا ومهابة وبرا، ويدعو بالدعاء الوارد. الدخول إلى مكة ينبغي أن يكون من كذا، والخروج من كذا. فلذلك يقول مشايخنا عليه رحمة الله: افتح وادخل واضمن واخرج. افتح كذا، واضمن كذا، بالكذب. افتح وادخل واضمن واخرج. فكذا هو الذي عند الحجوم، يعني اذا جعل يصل من جهة الاعتيادية عند الحجوم، كأن لم يكن بين الحجوم وما اصطفى أليس ولم يخبر بمكة فأمر. وأما كوبي فهو هنا عند المصطلة، كوبي على طريق المصطلة. فلو دخل الإنسان من هذا وخرج من ذاك فلا حرج، لكن الأولى والأكمل أن إذا تيسر له أن يدخل بالفتح كذا، وأن يخرج يبدأ يبدع مكة بالدم قوبي، وهكذا. فهناك أحد الناس في عام الفتح قال: إن أهل المدينة يأتون وهم في ضعف وخور وكذا، أنا أريد أجيب بزوجته، أنا أريد أجيب خدام، أجيب ناس يخدم للنساء. أنت عندك عمل وعندك شغل وعندك وظائف كثيرة في البيت تحتاجين إلى من يخدمك، والآن المسلمة دي أنا سأتي لك بخادم. بعد قليل جاء وإذا فرائصه طرعت من الخير والوجل والاضطراب. قلت لهم وين الخدم اللي تعدني؟ قال انك لو شهدت يوم الخندمة اضطر صفوان وفر اكرمة وقادرتنا بالجيوش المسلمة ما قلت لي في اللون ادنى كلمة. اسكت يا امرأة لانه جاء وهو في غاية الهلع والخوف والضعف. المهم هنا يبين لنا المؤلف رحمه الله الاداب المرعية لدخول بيت الله الحرام، ان يدخل الانسان بسكينة ووقار، وان يبتهل الى الله في الدعاء عله ان يكون من العتقاء من النار. فاذا رأى البيت كبر وهلل وذكر الله وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم وطلب من المولى القبول، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتكريما وتشريفا ومهابة وبرا، وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمر تعظيما وتكريما وتشريفا ومهابة وبرا الى اخره. باب آداب دخول مكة وما يتعلق به. وما يتعلق به دخول الطواف اول ما يبدا يطوف، وبعد الطواف السعي اذا كان معتمرا يطوف ثم يسعى، فاذا لم يعتمر فيطوف فتحية البيت والطواف. انا اذا دخلت اي مسجد من المساجد، لو دخلت مسجد رسول الله او دخلت اي مسجد من المساجد فتحية المسجد هي ان اصلي ركعتين، بينما مكة الافضل والاتم والاولى والاحرى اذا تيسر لي ان اطوف. فيقول هنا ما يتعلق بالطواف في البيت، ثم السعي بين الصفا والمروة، ثم ما يفعله بعد ذلك من حلق او تقصير ونحر وغير ذلك. نعم. من نحر طواف وسعي يسن دخولها نهارا للخبر. قال نهارا لا مانع ان يدخل الانسان بالليل، فانما قال نهارا لما كان عليه سابقا، وهو انه هناك قطاع طرق وهناك لصوص كثيرون وهناك لصوص كثيرة، فأنعم الله على هذه البلاد بالأمن والاطمئنان وراحة البال واطمئنان الخاطر، فجزى الله الولاية خير الجزاء، جزى الله ولاة الأمن خير الجزاء على ما بذلوا باستقبال الأمن في هذه البلاد، وأهم شيء هو تحكيم شرع الله. وإلا فهنا قال يدخل نهارا، لماذا؟ لأنه إذا دخل الليل خطر عليه من اللصوص بكثرته. وقد مثل العلماء قبل مثلا 700 سنة او 800 سنة بالطريق الذي يكون طريق هلاك او كذا، قالوا كمن سلك طريق مكة فطريق مكة طريق هلاك، لكن الان من احسن البلاد واكثر استقبابا للامن، فهذا بتوفيق الله عز وجل، ثم بالولاية الحكيمة الراشدة تجاب الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. عندنا في مكة هنا ما أدري القسم هل هو باب ولا لا، شارع نسميه شارع اللصوص، وأين الآن؟ الحمد لله هذه نعمة من الله عز وجل. نعم. قال في رواية ابن هانئ لا بأس به أي ليلا، وإنما كريهه من الصراط ومن أعلاها. نعم. وإنما كريه من الصراط يعني خوف من الحرمين، يعني يكره بالليل لانه قد يتعرض للسارقين، قد يتعرض للصوص. نعم. وانما كريهه من السراق من اعلاها اي مكة من ثنية كداء بفتح الكاف والدال ممدود مهمول. وهنا انا اقول لكم الان تغير اسمه الى اسمه الاندلس او كذا، ولان اذكر عام 86 انا ساكن في نفس الحارة هناك، عام 86 يعني قبل حوالي 40 سنة او 42 سنة ساكن هناك، الحارة يسمونها حارة اللصوص ما لها اسم الا إيه لكن الان يمكن الاندلس او كذا او لا الاندلس نعم. ممدود مهموز مصروف وغير مصروف ذكره في المطالع، والثنية طريق بين جبلين، وثم خروج من مكة من اسفلها بثنية كدي يعني طريق المشكلة، بثنية كدي بضم الكاف والتنوين. ولذلك الان يعني كان مشايخنا رحمه الله لأجل أن ترسخ لك أن يقول افتح وادخل واضمن واخرج، افتح وادخل إذا أردت تدخل مكة واضمن واخرج، افتح الكاف كذا واضمن كذا وهكذا. نعم. عند ذي قرى بقرب شهر الشافعيين يتم دخول المسجد الحرام. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.